تخيل تكتشف ان زوجتك تخطط لقتلك، شو راح تسوي؟ هل راح تروح للشرطة على طول، ولا تحاول تحصل دليل، ولا راح تسوي شيء مجنون مثل اللي راح نشوفه في قصة اليوم؟ السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا اليوم تتكلم عن رجل اسمه رومون سوسا. رومون هذا انولد في سنة 1967، يعني اليوم عمره 55 سنة. رومون انولد في عائلة بورتريكية. اللي ما يعرف شو هي بورتريكو، هذه منطقة تابعة لأمريكا، ما تعتبر ولاية لكنها تابعة لأمريكا، ومواطنينها يحملون الجنسية الأمريكية. المهم أبو رومون كان ملاكم، فكان أبوه يعلم الملاكمة من صغر وياخذ البطولات والمباريات. بعدها عائلتهم انتقلت لأمريكا لما كان عمره ما بين 9 و10 سنوات، ومن ذاك الوقت بدأ يدخل مباريات وينافس في بطولات الملاكمة. ولما كبر شوي ودخل سن المراهقة، بالتحديد لما صار عمره ما بين 16 و17 سنة، بدأ ينافس على بطولات المحترفين وكان يؤدي أداء ممتاز. ولما وصل رومون لعمر 20 سنة، تعرف على زوجته الأولى اللي كان اسمها دولوريس، وبعدها انتقلوا للحياة في ولاية تكساس، وبالتحديد في مدينة هيوستن. رومون وزوجته جابوا ولدين وبنت خلال السنوات اللي ظلوا فيها مع بعض، لكن كانت في مشاكل وخلافات كثيرة ما بينهم، وفي النهاية على سنة 1999 زوجته قررت تنفصل عنه بعد 10 سنوات من الزواج. فطلعت من البيت وأخذت الأولاد معاها. رومون كان جدا حزين بسبب الانفصال وبعده عن أولاده، فعشان يشغل نفسه وعقله بدأ يركز على الملاكمة أكثر. رومون وقتها كان مدرب ملاكمة، فقرر أنه يقضي وقت أطول وهو يدرب الشباب على الملاكمة. وخلال هذه الفترة ومع روحاته وجياته ويا الشباب اللي يدربهم في البطولات، كان يلاقي العديد من الشخصيات المهمة مثل مايك تايسون وغيره من المشاهير في عالم الملاكمة. فحتى أولاد رومون كانوا معجبين بأبوهم ويحسون نفسهم كأنهم أولاد مشاهير لما ياخذهم للبطولات أو الفعاليات اللي تخص الملاكمة. طبعا الأولاد عايشين ويا أمهم، لكن أيضا أبوهم كان يشوفهم ويطلعهم من فترة الثانية. وبعد خلال هذه الفترة رومون تعرف على شخص راح يلعب دور كبير في القصة. هذا الشخص اسمه موندو. موندو كان شاب مر بطفولة صعبة وتربى تربية سيئة من صغر، فلما كبر وصار شاب دخل في عصابة محلية، وبعدها دخل في مشاكل ويا الشرطة، وفي النهاية انسجن كم سنة. فبعد ما طلع من السجن تعرف على رومون في سنة 2000 من خلال الملاكمة. فبدأ موندو يتدرب على يدين رومون، ورومون ساعده انه يطلع من جو العصابات والجريمة، وساعده يشغل نفسه بالملاكمة والاشياء المفيدة. فموندو صار مدين لرومون وصار يعتبره مثل أبوه الثاني، وظلت علاقتهم الممتازة هذه مستمرة على مدى السنين. فخلوا موندو هذا في بالكم لأنه راح يكون شخصية مهمة في القصة بعدين. المهم في سنة 2007 رومون تعرف على امرأة جديدة. كان رومون واقف في واحدة من المطاعم ومرت جنبها هذه المرأة وداست على رجله، لو المشكلة بعد انها كانت لابسة كعب عالي. فرومون صرخ صرخة قوية من الألم، فالمرأة قعدت تعتذر له وتتأسف له وتقول له سامحني ما كنت أقصد، وقالت له بعد أنا حاضرة ومستعدة أسوي أي شيء في خاطرك عشان تسامحني. فرومون رفع عيونه عليها وأعجب بجمالها، فقالها أنه مسامحنها بس يريدها تطلع وياه في موعد. فوافقت المرأة هذه وبدوا يتعرفون على بعض أكثر. هذه المرأة اسمها ماريا. ماريا هذه كانت مكسيكية وكانت داخل أمريكا بتأشيرة زيارة، ما كانت عندها إقامة أو جنسية أمريكية. وبعد قالت لرومون إن عندها ولد وبنت من زواج سابق، وقالت له إن أولادها هذيلة موجودين في المكسيك حاليا. فقالها رومون إن نفس الشيء، عنده ولدين وبنت من زواج السابق، وإن أولاده عايشين ويا أمهم اللي هي طليقته. فرومون وماريا بدوا يتعرفون على بعض ويحبون بعض، وظلت علاقتهم مستمرة لفترة والأمور على أحسن ما يرام. وماريا كانت تهتم برومون والداري وتسمع أحسن الكلام، والأمور كانت كلها ورد وعسل. فبعدها رومون تقدم لها وهي وافقت وتزوج في سنة 2009. وبعد الزواج قالها رومون يلا نحدد مكان نروح له لشهر العسل. فماريا قالت له لا لا لا، ما يحتاج شهر عسل، راح نخسر فلوس كثيرة وأحسن نستغلها الفلوس في استخراج الجرين كارد. الجرين كارد أو البطاقة الخضراء هو الاسم اللي يطلقونه على بطاقة الإقامة الدائمة في أمريكا. طبعا مثل ما قلنا ماريا مكسيكية وما عندها شغل في أمريكا، فما يحق لها تظل داخل الدولة لفترة طويلة، لكن بما أنها الحين متزوجة شخص أمريكي فيحق لها تقدم على الجرين كارد أو الإقامة الدائمة. بس هذه الإقامة تحتاج فلوس، وفعلا مشوا في الإجراءات وقدرت ماريا أنها تحصل إقامة دائمة في أمريكا، وبعدها قدرت حتى أنها تجيب أمها وأولادها من المكسيك وتسكنهم وياهم، ورومون كان متفهم وما مانع أبدا أنهم يعيشون وياهم. ومضت فترة والأمور تمام وعلاقتهم كانت جيدة، كانت في مشاكل وخلافات من فترة للثانية لكن ما كان في شيء قوي. رومون كان عنده حلم من فترة أنه يفتح جيم أو صالة رياضية خاصة فيه، صالة رياضية تكون متخصصة في مجال الملاكمة. وماريا بعد كانت عندها خبرة وماضي في الرياضات القتالية فدعمت رومون في هالفكرة، وفعلا قرروا ياخذون هالخطوة وافتتحوا صالة رياضية متخصصة بالملاكمة. من أول شهر فتحوا في الصالة الرياضية هذه لاحظوا إقبال كبير خاصة من فئة الشباب، فماريا كانت تدرب البنات ورومون كان يدرب الشباب، والبزنس بدأ يزدهر وبدت هذه الصالة الرياضية تدخل لهم دخل حلو وممتاز. ورومون ما قصر ويا ماريا، كان يشتري لها جواهر وملابس وأشياء فاخرة وغالية، وحتى ما قصر ويا أمها وأولادها اللي كانوا عايشين وياهم. بس أهم شيء اشترى رومون خلال هذه الفترة كان بيتهم، بيت حلو ومرتب وواسع في طابقين وكراج وكل اللي ممكن يحتاجونه. هذا البيت اللي المفروض انهم يقضون فيه باقي حياتهم، لكن المشاكل بدت تكبر ما بينهم. اول مشكلة كانت ان رومون بدأ يلاحظ ان دخل الصالة الرياضية ما صار بالقوة المعتادة اللي كان عليها قبل، مع ان الزبائن والمشتركين كانوا يزيدون، فكان يتساءل وين هذه الفلوس قاعدة تروح. ولما يتكلم ويا ماريا ويفتح وياها هالموضوع تبدأ تصرخ عليه وتقول له شو يعني انت تتهمني وليش تنظر لي هالنظرات، شو انا حرامية وكلام مثل هذا. لكن غير مشكلة الفلوس هذه كانت في مشكلة اكبر عند ماريا، وهي ان رومون كان جدا مهتم باولاده، اولاده اللي هم من زوجته السابق، فكان يقضي وياهم وقت طويل ويصرف عليهم فلوس كثيرة خاصة على تعليمهم، بس يعني شيء طبيعي يعني هذه الاولاده في النهاية. لكن ماريا ما كان الوضع عاجبنها ابدا، وكانت تقول له انه ما يصرف هالوقت وهالفلوس على اولادها مثل ما يصرف على اولاده. المشكلة ان اصلا يعني اولاد رومون كانوا متفوقين وممتازين في دراستهم، اما اولادها فما كانوا بذاك الذكاء ولا التربية الجيدة حتى. ورومون بروحه كان يدخل وياهم في مشاكل احيانا، مع ان رومون هو اللي للفضل من بعد الله انهم موجودين في هالبلد وصاروا يعيشون حياة احسن، وكان يعني عادي مخلينهم يعيشون وياهم في بيته بدون ما يسبب لهم اي مشاكل، بالعكس قاعد يصرف عليهم. لكن برغم كل هذا ماريا واولادها ما كان عاجبنهم الوضع، فبدت ماريا تكره أولاد رومون وتكن لهم الحقد، وحتى صارت تكره رومون نفسه، فبدت المشاكل والخلافات ما بينهم تزيد وتكثر. حاليا مر تقريبا 3 سنوات على زواجهم، وماريا حتى حصلت الجنسية الأمريكية، وفي مرة من المرات وهم يتجادلون قالت له بكل صراحة أنا الحين مواطنة أمريكية وعندي نفس حقوقك. قالتها كذا بنبرة تهديدية كأنها تقول له أنا خلاص ما صرت أحتاجه. فهني الواحد يتساءل هل هذه المرأة تزوجتها لأنها فعلا تحبه، ولا تزوجتها لأنها شافتها فرصتها أنها تحصل الإقامة والجنسية الأمريكية وبالتالي تحصل من وراه حياة أحسن. يعني ما نستبعد أن هذه كانت خطتها من البداية وأنها استغلتها عشان تعيش في هالبلد، وبعدها صارت تسرق منه فلوسه، والحين لما حست أنها خلصت حاجتها منه صارت تريد ترمي عند أول لفة. المهم الوضع ما بينهم وصل لدرجة حرجة ما تحتمل، فالحين صارت ماريا عايشة في الطابق الثاني من البيت ومعاها ولدها وبنتها بالإضافة لأمها، أمها وأولادها اللي جابوهم من المكسيك وكله بفضل رومون من بعد الله. فالحين رومون صار عايش في الطابق الأرضي من البيت بروحه، والتوتر والصراع في البيت بين ماريا ورومون كان على أشد ما يمكن في هذيك الفترة، وكانوا حتى بالكاد يكلمون بعض وقد ما يقدرون كانوا يتجاهلون بعض. وبعدها بفترة قصيرة ماريا جابت لرومون أوراق الطلاق من محاميها وقالت له انها تريد تنفصل عنه. المشكلة ما وقفت هني وبس، ماريا طلعت انها مبلغة على رومون عدة بلاغات عند الشرطة من خلال محاميها. البلاغات هذه كانت بخصوص ان رومون سكير ودائما يعنفها ويضربها، وكانت حتى مرسلة لمحاميها صور من اجساد جسمها تبين عليها علامات ضرب وتعنيف، وحتى صورت البيت وفي زجاجات خمر الله يعزكم منتشرة ومرمية في كل مكان وكل زاوية في البيت. فكانت تهمتها ان رومون هو اللي يشرب كل هذا وانه يسكر ويضربها بشكل يومي. طبعا انتم بتسألون ليش هي تسوي كل هذا؟ الجواب لانها كانت تريد كل املاكها لها. لما تصير حالة طلاق في امريكا بالعادة الأملاك والفلوس تقسم ما بين الزوجين بالتساوي، أو القاضي ممكن يحكم بنسبة عادلة ما بينهم بحسب الظروف. فإذا قدرت ماريا تثبت أن رومون كان سكير ويعنفها، فأكيد أنها راح تقدر تاخذ نسبة أعلى من الأملاك والفلوس، ويمكن حتى مثلا تقدر تاخذ البيت كله لنفسها ولأولادها. فهذه كانت خطتها، لكن هذه الخطة فشلت ورومون ما تم اتهامه بأي تهمة من التهم اللي ادعتهن عليه ماريا لأن ما كان عندها دليل حقيقي ضده. وفوق هالشي ما كانت في أي علامة أو شيء واضح يدل على أن رومون كان فعلا هالنوع من الأشخاص، النوع اللي يسكر ويعنف زوجته. المهم مرت الأيام وبدت إجراءات الطلاق في المحكمة، والحين أريد أرجع وأذكركم بموندو، الشخص اللي تكلمنا عنه قبل وقلت لكم أنه راح يلعب دور مهم في القصة. طبعا موندو كان صديق مقرب لرومون وظلت علاقتهم قوية طول هالسنين من سنة 2000 من بعد ما رومون ساعد موندو أنه يطلع من جو العصابات والجريمة. فلما رومون فتح الصالة الرياضية الخاصة فيه قرر انه يشغل موندو وياه، فكان موندو يساعده في كل الاشياء اللي يحتاجها في الصالة. ففي يوم من الايام موندو وصل اول واحد للصالة الرياضية وفتحها من بداية هذاك اليوم في الصباح. وبعدها بفترة قصيرة جات ماريا ومعاها واحدة من صديقاتها اللي كانت تتدرب وياها. فموندو كان قاعد في حال سبيله لكنه كان في مكان قريب منهن ويقدر يسمع محادثتهن. فموندو سمع ماريا وصديقتها هذه يتكلمون عن مجرمين في المكسيك يقطعون الأوادم ويقتلونهم مقابل فلوس، قتلة مأجورين يعني. فماريا قالت لصديقتها والله ممكن نستخدم واحد من هذيله بيكونون مفيدين. فموندو كان قاعد يسمع وبدأ يفكر ويا نفسه، شو تقصد ماريا؟ تريد تستخدم قاتل مأجور عشان تقتل شخص؟ منو هذا الشخص؟ معقولة تقصد رومون؟ ففي نهاية هذاك اليوم لما كانوا على وشك انهم يقفلون الصالة الرياضية، موندو راح لماريا واخذها على زاوية وقالها ان سمع المحادثة اللي دارت بينها وبين صديقتها في الصباح، وسألها بشكل مباشر اذا كانت تقصد رومون بكلامها. فبكل صراحة جاوبتها ماريا وقالت ايوة انا صرت تعبانة منه وما قادرة اتحمله، خلاص اتمنى لو يختفي، اتمنى لو حد يتخلص منه. فسألها موندو يعني تقصدين يتخلص منه؟ وسوى علامة مسدس بإيده كأنه يسألها قصدك يتخلصون منه بهالطريقة يقتلونه؟ فبكل بساطة جاوبته أيوة يتخلصون منه بهالطريقة. فبعد هذه المحادثة في صباح اليوم اللي بعده موندو على طول اتصل برومون وخبره بالسالفة. رومون كان مصدوم وكان متضايق لدرجة مو طبيعية، وكان قاعد يسأل موندو طيب شو أسوي الحين؟ أروح للشرطة ولا شو أسوي؟ فقال لموندو لا تقلق الموضوع عندي، أنا قلت لها أني راح ألتقي فيها مرة ثانية عشان نتناقش في الموضوع أكثر وراح أشوف لأي درجة تريد توصل. طبعا الحين أنتوا تسألون ليش ماريا تريد تقتله؟ السبب بكل بساطة لأنها تريد كل شيء، الطلاق راح يعطيها بس النص، أما موت رومون راح يعطيها كل شيء، البيت والصالة الرياضية والفلوس، وحتى كان في تأمين على حياة رومون، فممكن تحصل مبلغ محترم من ورا موته. موندو تواصل ويا ماريا وقالها تلتقي وياه في سيارته في واحدة من الأزقة المنعزلة جنب الصالة الرياضية، وفعلا التقوا هناك وبدوا محادثتهم. اللي ما كانت ماريا تعرفه ان موندو كان يسجل هالمحادثة. موندو قال لماريا ان عنده شخص مستعد ينفذ المهمة، وقالها انهم ممكن يخلون العملية كأنها سرقة مسلحة اتطورت الى جريمة قتل. فوافقت ماريا بحماس وقالت انها حبت هالفكرة، لو بعد ظلت تستهزئ وتقول بعد ما يقتلونه راح أسوي نفسي حزينة وأبكي عليه. قاعدة تتكلم بكل قذارة. المحادثة اللي صارت بينهم كانت باللغة الإسبانية، لكن هذا جزء منها، اسمعوا. بعد ما صارت هالمحادثة، موندو أخذ التسجيل وراح لرومون وسمعه إياه. رومون كان مصدوم وكان يفكر في نفسه، معقول هذه زوجتي؟ معقول هذه المرأة اللي فترة من فترات حياتي كنت أعتبرها حبيبتي وشريكة عمري؟ معقول بعد كل هذه العشرة تريد تقتلني وتتخلص مني بهالطريقة البشعة بس عشان تاخذ كل شيء لنفسها؟ فرومون كان مصدوم وما تلومه، لأنه مهما كانت المشاكل اللي بينهم ما كان متخيل أن زوجته ممكن توصل لها الحد. على كل حال، موندو كمل في خطته وجاب لرومون رقم تليفون جديد وقال له أنه يريد يمثل دور القاتل. فسأل رومون، كيف يعني تريدني أمثل دور القاتل؟ فقال له موندو، أنا راح ألاقي ماريا مرة ثانية وأراسلك قدامها، راح أقولها أني حصلت قاتل مناسب يقدر ينفذ العملية. يعني موندو يريد يراسل رومون وهو ويا ماريا على أساس أن رومون هو القاتل. فتخيلوا أن رومون راح يلعب دور القاتل، القاتل اللي المفروض أنه يقتله. تخيلوا الدنيا تحطكم في موقف مثل هذا، تضطر أنك تلعب دور قاتل نفسك، والله شيء عجيب وغريب. فموندو فعلا التقى بماريا مرة ثانية وقالها انه حصل القاتل المناسب، وبدأ يراسل رومون على التليفون، فخلى ماريا تسأل الأسئلة اللي تريد تسألها، واتفقوا اتفاق مبدئي على السعر والتفاصيل الثانية. من بعد هذا اللقاء خلاص صارت نية ماريا واضحة، وصارت عندهم أدلة تدعم اتهامهم لها. فبعدها رومون وموندو راحوا لقسم الشرطة، وهذه اللقطة اللي تشوفونها لقطة حقيقية مسجلة من كاميرا القسم للحظة دخولهم للغرفة اللي راح يقعدون فيها ويا المحققين ويخبرونهم كل الموضوع. موندو قال للشرطة ان عنده ماضي اجرامي، وان هذا على الاغلب هو السبب اللي جذب ماريا له، لانها فكرت ان هذا الشخص اللي هو موندو ممكن فعلا يقدر يرتب عملية قتل مثل هذه. وفعلا موندو حتى لو تلاحظون ما عندنا صورة له وما ظهر في الإعلام، هويته مخفية لليوم، لأن هذا اللي يسويه ممكن يعتبر وشاية، والواشي في عالم العصابات والجريمة عقوبته الموت، فممكن يتم استهدافه أو قتله لو ظهرت هويته. فهذا اللي على الأغلب خلى ماريا تلجأ له وتثق فيه في موضوع مثل هذا. المهم لما المحققين سمعوا التفاصيل هذه كانوا متفاجئين، ما بس من الموضوع حتى من الأدلة القوية اللي جايبينها وياهم. أول مرة يجيهم شخص يبلغ عن جريمة ومعاه كل هالأدلة القاطعة، تسجيل ورسائل وكل شيء يحتاجونه، سووا عنهم شغلهم. فالمحققين شكروا موندو ورومون على إبلاغهم بالموضوع بكل هالتفاصيل، وقالوا لهم إنهم راح يبدأون التحقيق في القضية على طول. المحققين أول ما بدوا يبحثون في الموضوع ويتناقشون فيه ما بينهم، كانت أهم نقطة في بالهم هي إثبات نية القتل، لأن في فرق بين الجريمة الحقيقية والجريمة المخطط لها. الفرق الأساسي هو النية والعزيمة على تنفيذ الجريمة. ما نقدر نحاسب شخص حتى لو قال إنه راح يقتل بنفس الشدة اللي نحاسب فيها شخص فعلا ناوي يقتل، لأن الشخص الأول ممكن يكون بس معصب وقاعد ينفس عن غضبه لكنه ما راح يقتل فعلا. أما الشخص الثاني فلا، هذا فعلا عنده نية القتل وعنده عزيمة انه ينفذ الجريمة. فالشرطة كانوا يريدون يثبتون ان ماريا فعلا شخص من النوع الثاني وانها عازمة على تنفيذ الجريمة. هذا الشيء ضروري عشان في المحكمة المحامي ما يقدر يدافع عنها بحجة ان هذا كله كان مجرد كلام وانها ما كانت عندها نية للقتل. فالخطة كانت ان واحد من الشرطة ياخذ دور القاتل المأجور ويتواصل مع ماريا بشكل مباشر، يعني موندو يروح ويقول لماريا ان القاتل راح يلتقي فيها عشان تقول له كل التفاصيل اللي تريدها، ويتفقون على المبلغ وثمن العملية وكل التفاصيل الدقيقة. فبتاريخ 20 يوليو سنة 2015 الشرط اللي كان يمثل دور القاتل المأجور التقى بماريا لأول مرة في مواقف واحدة من المحلات التجارية الكبيرة. طبعا بما ان القاتل المفروض يكون مكسيكي، فالمحققين اختاروا شرطي من أصول مكسيكية. فالمحادثة كانت باللغة الإسبانية، والشرطي سجل كامل المحادثة هذه بالصوت والصورة، ولو أنه يعني الصورة ما كانت واضحة لذيك الدرجة. المهم خلال المحادثة سألها الشرطي إذا كانت متأكدة من اللي تريد تسويه، وأنها فعلاً تريد تقتل هذا الشخص، وقالها في عدة خيارات غير القتل، ممكن نضربه ونهدده، أو مثلا ممكن نكسر لعظامه ونخليه بعاهة مستديمة. لكن ماريا قالت لا، وأكدت أنها تريده ميت. كانت عارفة شو تريد بالضبط، وما عندها أي تردد في الموضوع، وأكدت عليه أكثر من مرة. وبعد أكدت ماريا على أنها تريد العملية تتم قبل تاريخ 22 يوليو، يعني خلال يومين. ليش؟ لأن بتاريخ 22 راح يكون موعد جلسة الطلاق في المحكمة، فلو رومون كان ميت قبلها قبل الموعد راح تاخذ كل شيء، الفلوس والبيت والصالة الرياضية وكل اللي كان يملكها رومون بدون ما تدخل في تعقيدات ما بعد الطلاق. فبعد هذه المحادثة ماريا والشرطي المتخفي راحوا لمكينة صراف آلي، وسحبت ماريا $500 وعطتها كدفعة مقدمة للشرطي اللي تحسب انه القاتل. وبعد ما عطتها الفلوس عطتها وياهن مجموعة من المجوهرات والساعات الثمينة اللي كانت ملك لرومون، الشيء اللي أكد انها كانت فعلا قاعدة تسرقه. ومجرد ما سوت هالشيء كانوا الشرطة يقدرون يقبضون عليها، خلاص الأدلة صارت كافية لاعتقالها. لكن المحققين كانوا يريدون قضية قوية ضدها ما تسمح لأي فرصة لها أو لمحاميها إنهم يحصلون عقوبة مخففة. فالمحققين جات على بالهم فكرة مجنونة، قرروا إنهم يمثلون عملية القتل ويزيفون موت رومون ويقنعون ماريا إنه فعلا مات عشان يشوفون ردة فعلها. فالشرطة جابوا رومون للقسم، ولما خبروه بخطتهم كان متفاجئ ومتردد في البداية، بس بعد شوية إقناع وافق وقالهم يلا خلونا نسويها. فحطوا له الشرطة ميك اب يبين كأنه طلقة ضربت راسه، وبعدها طلعوا الشرطة من القسم وياهم رومون وراحوا لحقل موجود في مكان منعزل تملكه المقاطعة، وهناك حفروا حفرة مثل القبر لرومون. رومون كان واقف في هالحفرة وهو يقول انه ما مصدق اللي يصير، ابدا ما كان يتخيل انه في يوم بيوقف على قبره عشان يمثل انه ميت. وفعلا لو تفكرون فيها حطوا نفسكم مكانه، بتحسون كانكم عايشين في حلم او خيال، موقف عجيب غريب. المهم بعدها طلبوا من المحققين ينزع قميصه ويحط يدينه ورا ظهره كانه مقيد وينام داخل القبر، وهذه الصور اللي اخذوها له وهو في هالوضعية. بعد هذه التمثيلية الشرطة أخذوا تليفون رومون عشان ما يستخدمه بالغلط، لأنه خلاص المفروض حين يكون ميت. وبعدها أخذوه لبيت آمن تابع للشرطة وحطوه تحت الحراسة. والحين عاد جات لحظة المواجهة الأخيرة. الشرطي اللي كان يمثل دور القاتل تواصل ويا ماريا وخبرها أن العملية تمت، واتفق وياها أنهم راح يلتقون في نفس المكان السابق عشان يراويها الدليل وياخذ باقي المبلغ المتفق عليه. الشرطة عشان يتأكدون انهم يلتقطون ردة فعل ماريا بشكل واضح ركبوا عدة كاميرات ومايكروفونات داخل السيارة. وصل الشرطي بسيارته لمكان اللقاء ودخلت ماريا للسيارة وبدوا يتناقشون في الموضوع. قال الشرطي انهم اتموا العملية بنجاح وانهم اختطفوا رومون الصباح وهو طالع من البيت ورايح الدوام، وأخذوه لمكان منعزل وقتلوه ودفنوه. وبعدها طلع لها تليفونه ورواها الصور اللي أخذوها لرومون وهو يمثل إنه ميت. المحققين كان عندهم فضول كبير أنهم يشوفون ردة فعل ماريا. بعضهم كانوا متخيلين إنها ممكن تظهر عليها بعض علامات الندم أو الخوف أو حتى يمكن الإشمئزاز على الأقل وهي تشوف الصور. لكن تخيلوا مفاجأتهم لما شافوها تضحك. الشرطي قاعد يقولها ان رومون حاول يقاوم بس تمكنوا منه في النهايه، فهني ضحكت. الشرطة لما شافوا التسجيل وشافوا هاللقطة بالذات عرفوا انهم خلاص راح يقدرون يودونها في داهية في المحكمة. ما في قاضي او هيئة محلفين ممكن تتعاطف مع وحدة تضحك على صورة زوجها المقتول بعد ما أمرت بعملية قتله. طبعا في نهاية لقائهم الشرطي المتخفي بدأ يكلمها عن الدفع. هما كانوا متفقين على $3,000 كاش بالإضافة لمجوهرات وساعات رومون، وفوقهن سيارة البيكاب اللي كان يملكها رومون. فأكدت لماريا أنها راح تدفع له كل مستحقاته وراح تعطيه السيارة بمجرد ما تخلص إجراءات المحكمة وتنتقل لها كل الأملاك. وبعدها قبل ما تطلع من السيارة أخذت نفس وابتسمت وظلت تضحك وهي ترفع يدينها بعلامة تدل على الراحة والانتصار، لأنها أخيرا تخلصت من زوجها وراح تاخذ كل شيء كان يملكه. صباح اليوم اللي بعده عائلة رومون، أولاده وأخته وأبوه وأمه، بدوا يلاحظون أن رومون ما يرد على تلفونه، وهالشي كان جدا غريب. رومون بالعادة دايما يرد على طول، فبدأ يساورهم القلق. فأخت رومون اتصلت على ماريا تسألها إذا كانت تعرف وينه، لكن ماريا قالت أنها ما تعرف عنه أي شيء. المحققين طبعا ما كانوا مخبرين أي حد بالموضوع، وكانوا عازلين رومون في بيت آمن بعيد عن الجميع عشان ما تنكشف الخطة بالغلط. وطبعا كانوا ماخذين منه تلفونه، فعرفوا أن عائلة رومون قاعدين يحاولون يحصلونه، وعرفوا أن ماريا وصلها الخبر أنه مفقود. فالمحققين كانوا يريدون يشوفون ردة فعل ماريا لما يجونها ويسألونها عن رومون. فصباح هذاك اليوم ماريا كانت موجودة في الصالة الرياضية، فالشرطة راحوا للصالة عشان يستجوبونها، ولما دخلوا حصلوها ومعاها أمها وبنتها. فبدأ المحقق يكلمها ويسألها عن رومون، وقالها إنه مختفي وإنهم يدورون عليه، وسألها متى آخر مرة تواصلت وياه. فقالت ماريا إنها آخر مرة تواصلت وياه كانت قبل أسبوع تقريبا، وقالت إنهم ما يتكلمون ويا بعض إلا نادرا لأنهم حاليا ماشيين في عملية الطلاق. فيعني ماريا أنكرت إنها تعرف وين رومون، وهذا اللي الشرطة كانوا يريدونه، لأن إنكارها دليل إضافي يدل على أنها مكملة في خطتها وما نادمة على أي شيء سوته. في نهاية هذا اللقاء تقدم لها المحقق وقالها أنها تحت الاعتقال. طبعا ماريا كانت متفاجئة وقاعدة تسأل ليش وشو سويت. Okay, Miss Sosa, stay left, please. You're under arrest. Okay. You're under arrest. Why? Okay. Ma'am, it's okay. Stay back. We have a warrant. بعد الاعتقال دخلوا ماريا لغرفة التحقيق، لكنها رفضت تتكلم بدون تواجد محامي. فقالوا لها المحققين تمام بكيفك، احنا عندنا كل الأدلة اللي نحتاجها. وبعدها ودوها للاعتقال على طول. ظلت ماريا معتقلة بتهمة التآمر لتنفيذ عملية قتل، وما صدر حكم نهائي في حقها إلا بعد 15 شهر تقريبا، بالتحديد في شهر أكتوبر سنة 2016. ماريا وقفت قدام القاضي وأقرت إنها مذنبة عشان تحصل حكم أخف، بدل ما تروح للمحاكمة وتحاول تدافع عن نفسها وتغامر انها تحصل مؤبد. فتم الحكم على ماريا انها مذنبة بتهمة التآمر لتنفيذ عملية قتل من الدرجة الثانية، وتم ارسالها للسجن عشان تقضي حكم مدته 20 سنة بس. رومون ما كان يعتقد ان هذا الحكم كافي او عادل على اللي حاولت تسويه ماريا، لكنه في نفس الوقت كان فرحان انها تخلص منها وانها طلعت من حياته. رومون كتب كتاب ناجح جدا عن قصته، وظهر في عدة افلام وثائقية، وقدم محاضرات ولقاءات روى من خلالها قصته بكل التفاصيل اللي صارت، ولا زال لليوم عايش حياة سعيدة ويا عائلته واولاده. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.